بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين، وقال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال تعالى: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب الحث على التواضع: فلا تزكوا أنفسكم. هذا نهي من الله عز وجل عن تزكية الإنسان لنفسه وعن تزكيته لغيره، فالآية تشمل المعنيين: فلا تزكوا أنفسكم، أي لا تصفوا أنفسكم بالزكاء والطهر والنقاء، وتثنوا على أنفسكم بما ليس فيكم، أو تظهروا أعمالكم رياء وسمعة، أو تدلوا على الله عز وجل بأعمالكم، فإن هذا من الأمور المنهية عنها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ولأن الذي يثني على نفسه ويمدح نفسه حتى ولو كان حقا فإنه ممقوت عند الناس، تجده إذا جلس في المجالس: أنا فعلت كذا، وأنا صنعت كذا، وأنا كذا وكذا، فإن هذا من الأمور الممقوتة شرعاً وعرفاً. كذلك أيضاً: لا تزكوا أنفسكم، أي لا يزكي بعضكم بعضاً ويصفه بالزكاة. فالآية شاملة للمعنيين. وأما تزكية الغير بأن يزكي الإنسان غيره، فهذا على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يزكيه بأن يمدحه ويثني عليه بما ليس فيه، بأن يقول: فلان فيه كذا وفلان فيه كذا من صفات المدح، وهو ليس متصفا بها، فهذا من الكذب، بل ربما يدخل في شهادة الزور. والقسم الثاني أن يثني عليه ويمدحه بما هو فيه وما هو متصف به، ولكن يخشى من ذلك المفسدة، بأن هذا الشخص المثنى عليه والذي مدح أن يعجب بنفسه وأن يغتر بنفسه، فإن هذا هلاك له. ولهذا لما مدح رجل رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، وفي رواية: ويلك، لقد قطعت عنق صاحبك. فإن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل: أحسبه كذا، والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا. القسم الثالث أن يمدح غيره ويثني على غيره بما هو متصف به لمصلحة شرعية، فهذا أمر مطلوب، كما لو اتهم في عرضه أو اتهم في عقيدته أو في عبادته أو في دينه فمدحه وأثنى عليه لأجل أن يبين مكانته وجلالته وأنه من عباد الله المتقين ونحو ذلك من الصفات التي تقتضي المصلحة أن يذكرها عند الناس، فهذا أمر جائز، بل قد يكون مطلوبا. فإذا قال قائل: ما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحثوا في وجوه المداحين التراب؟ فالجواب أن هناك فرقا بين المداح والمادح. فالمداح هو الذي يثني على كل من لقيه سواء كان بحق أم بباطل، فكلما لقي شخصاً أثنى عليه ومدحه سواء كان بما فيه أو بما ليس متصفاً فيه. وأما المادح فهو الذي يثني على الإنسان بما هو متصف به وبما يستحقه. ثم قال عز وجل: هو أعلم بمن اتقى، أي أنه سبحانه وتعالى أعلم بمن اتقى، لأنه عليم بذات الصدور، والتقوى محلها في الصدر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالله عز وجل هو أعلم بمن كان متقياً ومن كان أهلاً للتزكية. ولهذا قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. فهذه الآية الكريمة فيها فوائد، منها أولاً النهي عن تزكية النفس. وتزكية النفس لا تخلو من حالين: الحال الأولى تزكية محمودة، وهو أن يحمل نفسه على الزكاء، أي بما يزكي نفسه ويطهرها ويرتقي بها إلى الدرجات العلى، فهذا من الأمور المطلوبة. ولهذا أثنى الله عز وجل على ذلك فقال: قد أفلح من زكاها، وقال: قد أفلح من تزكى. والثاني، الحال الثانية تزكية مذمومة، وهو أن يثني على نفسه بما ليس فيها، أو أن يثني على نفسه بما فيها ويخشى من إعجابه، أو أن يدري على الله عز وجل بعمله. وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن التزكية حقيقة هي تقوى الله تعالى. وفيه أيضا في هذه الآية إشارة إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن ينطق بالنية عند فعل العبادة، لقوله: هو أعلم بمن اتقى. فلا حاجة إلى إذا أردت أن تتوضأ أن تقول: اللهم إني نويت الوضوء، أو إذا أردت أن تصلي أن تقول: اللهم إني أريد الصلاة، لأن النية محلها القلب، والله عز وجل مطلع على ما في قلبك وعالم بما في قلبك، كما قال عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وعلى هذا فالنطق بالنية عند فعل العبادة، إذا أراد أن يتوضأ قال: اللهم إني نويت الوضوء، أو اللهم إني نويت الصلاة، أو أن اللهم إني نويت الصيام، كل هذا من البدع التي لا أصل لها ولم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا هو مفتاح لباب الوساوس، لأن يتسلط الشيطان على الإنسان فيما يتعلق بنيته. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.